عليه وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدار. في مسألة سابقة وهي اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أن اجتهاده لا يخطئ، وقيل يخطئ وهي يعني وهو قيل استبشعه المصنف كما قرانا، ولبشاعة هذا القول عبر بالصواب، وللشيخ ملا رمضان البوطي والد الشيخ سعيد رمضان كلام جميل في هذا، قرأته في كتابه في كتاب الولد اسمه هذا والدي. تعرفون هذا الكتاب؟ هذا كتاب ممتاز، يعني أنا هذا من أوائل الكتب التي قرأتها للشيخ البوطي. يظهر منه أن الملا من الصوفية المستقيمين ومن الأولياء، فقيه شافعي بلا أي أدنى انحراف. فهو ليس له تأليفات، هو عالم متمكن لكن لم يشتغل بالتأليف على خلاف ابنه، فقد ترك رسالتين لكن ليس هو الذي كتبهما ابنه الشيخ سعيد رمضان بإملاء منه. ومن هاتين رسالتين رسالة صغيرة، إحدى الرسالتين رآها في المنام أنه يلقن كذا كلام، استيقظ وطلب ابنه وقال اكتب وكتب، هذا كله كان مناما، ثم كتب بعدما استيقظ. ومن هاتين المسألتين مسألة متعلقة بهذا الكلام، اجتهاد النبي. أنا قرأته زمان أمس لما كنت أريد قراءة هذا الكتاب عثرت عليه، فأردت أن أنبهكم. يعني الشيخ قال الذين خالفوا في هذه المسألة وقالوا يجوز أن يقع الخطأ في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى استبشائه، ولا داعي إلى استبشاء هذا الخطأ كما فعل المصنف. لماذا؟ لأن معنى كلامهم بإمكاننا أن نفهم كلامهم فهما آخر، وهو لسنا نحن الذين نخطئه في الاجتهاد. نحن لا نقول اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ، لا، ولكن يجوز لله أن يقول أخطأت في الاجتهاد فعليك أن تعدل عنه إلى قول جديد، بدليل هاتين الآيتين عفى الله عن كلمة أذنت لهم ما كان للنبي. الله قال هذا، طبعا نحن قد أعجبنا عن الآيتين كما ذكرت لكم، لكن الشيخ يقول لا حاجة لي، الله تعالى من حقه أن يعاتب رسوله، من حقه أن يقول لنبيه أخطأت، أما نحن لا نقول هذا الكلام. كما أن المجتهدين بعضهم مع بعض لا يقولون هذا الكلام، لا يقول الشافعي لأبي حنيفة أنت أخطأت، فهم؟ يعني يحتمل الخطأ، يعني الذي يقولونه هو نحن على الصواب والذين خالفونا يعني على هكذا يقولون، هكذا يقولون صحيح، والذين خالفونا على الخطأ ولكن يحتملوا صوابه. طيب، وشبه الشيخ البوذي الوالد شبه بين هذه المسألة والمسألة التي قالها بعض العلماء، وهي لا يجوز لنا أن نقول الرسول، يعني ليس من الأدب أن نقول قال الرسول، بل نقول رسول الله. الشيخ ابن حجر الهيثمي قال هذا الكلام في بعض كتبه، نحن ليس من أدبنا أن نقول الرسول بالألف واللام، بل نضيفه إلى الله رسول الله. ماذا نفعل إذن؟ الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك مثلا مثل هذا، يعني الله تعالى يجوز له هذا، أنت لا يجوز لك هذا. وكذلك أمرنا بأن لا نقسم بغير الله، يعني لا نقسم، الله تعالى يقسم بغير الله، والنجم إذا هوى والشمس وضحاها يقسم بغير، هو له أن يفعل، أما نحن يعني هذا رأيه، يعني يوجبني لأنه فيه جمع بين خلاف أئمتنا، الأولى أن نجمع بين كلام الأئمة إذا اختلفوا فيما بينهم، لأن كلهم كبار، يعني هل يقف وهم جمهور، الجمهور يرون أنه يقع في اجتهاده خطأ، أليس كذلك؟ والصواب أن اجتهاده لا يخطئ، وقيل على هذا القيل جمهور الأصوليين، فهم؟ فطالما هم جمهور الأصوليين لابد أن يكون فهمنا لكلامهم فهما يعني يليق بهم، لا نقول هم وقعوا كلهم وقعوا في الخطأ، هذا يعني هذا تحليل منه يعني أعجبني فأردت أن أذكره لكم. هل الذي تلقاه في المنهج؟ إيه؟ هل الذي تلقاه في المنهج؟ لست متأكد هذا أو هناك مسألة أخرى أحدهما. طيب نكمل. ثم كان هناك شيء آخر أيضا أردت أن أذكركم به. صيته ما هو؟ الآن ننتقل إن شاء الله. ثم إذا تذكرت أذكركم به. مسألة لا ينقل الحكم في الاجتهاديات. لا ينقل حكم الحاكم. الذي هو مجتهد الحاكم الأصل أن يكون الحاكم مجتهدا لا ينقل حكمه في الاجتهاديات يعني في الجملة المراد به في الجملة وإلا فإن هناك صور ينقل فيها حكم الحاكم كما سيأتي لا من الحاكم لا ينقل لا من الحاكم به ولا من غيره لا من الحاكم به يعني بهذا الحكم ولا من غيره ولا من غير هذا ولا من غير الحاكم بهذا الحكم كيف يكون النقل بأن اختلف الاجتهاد يعني حاكم حكم باجتهاد بحكم حاكم حكم باجتهاد بحكم ثم حاكم آخر حكم باجتهاد بحكم مخالف بحكم مخالف فهل نقول اجتهاد الأول باطل لسبب مخالفة اجتهاد آخر لا نقول هذا لا ينقل ذاك ذاك لا ينقل هذا كلاهما اجتهادان يعني يعمل بهما من أراد أن يعمل بهما يعمل بهما لا من الحاكم به ولا من غيره بأن وكذلك بأن يختلف الاجتهاد وكذلك حاكم في وقتين مختلفين حاكم في وقتين مختلفين لا أستطيع أن أجزم بهذا يعني حاكم حكم بحكم اليوم وبعد ذلك حكم في المسألة نفسها بحكم آخر هل الثاني ينقض الأول لست متأكد الآن أما إذا كان من حاكم آخر لا ينقض إذا كان من حاكم آخر لا ينقض قطعا وفاقا لماذا إذ لو جاز نقله لجاز نقل النقل لجاز مثلا زيد اجتهد ووصل إلى حكم وعمر اجتهد ووصل إلى حكم مخالف فعمر إذا جاز لعمر أن ينقل حكم زيد فيأتي شخص ثالث بعد عمر يستطيع أن ينقل حكم عمر فهم فبالتالي هذا يتسلسل إلى ما لا نهاية إذ لو جاز نقله لجاز نقل النقل وهلما يعني إلى ما لا نهاية فتفوت مصلحة نسب الحاكم تفوت مصلحة نسب الحاكم ما هو مصلحة نسب الحاكم من فصل الخصومات الحاكم لماذا يعني ينصب ليفصل الخصومات بين الناس فلا بد أن تنفصل الخصومات كيف تنفصل إذا كان كل حكم ينقض بحكم آخر، فهمتم؟ فإن خالف الحكم نصا. طيب هذا هو القاعدة في الجملة كما قلت لكم، يعني لا ينقض الحكم في الاجتهاديات في الجملة، لكن هناك صور ينقض فيها الحكم. ما هي؟ فإن خالف الحكم، حكم الحاكم المجتهد، فإن خالف الحكم نصا، نصا المراد بالنص إيه؟ المراد بالنص كتب المحقق هنا رقم ثالث، المراد بالنص هنا ما يقابل الظاهرة، ما يقابل يعني نص في معناه، المراد بالنص هنا نص في معناه ولا يحتمل غيره، ولا يحتمل غيره، فيدخل فيه الإجماع القطعي، لأن الإجماع القطعي لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يحتمل إلا وهو نص. إذن كما يدخل الإجماع الظني في الظاهر، سيأتي الظاهر، لا لا لم يذكر الظاهر هنا، الإجماع الظني ظاهر، الإجماع القطعي نص، الإجماع القطعي نص والإجماع الظني ظاهر، ليه؟ الإجماع الظني يختلف معنى آخر، يختلف معنى آخر فهو ليس نصا، أما الإجماع القطعي نص في معناه ولا يحتمل معنى آخر. فالمراد بالنص هنا ليس هو القرآن والسنة فقط، بل دليل، دليل لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا هو المراد بالنص، أو ظاهرا جليا، أيوة ذكر الظاهرة، أو ظاهرا جليا، دخل من ومن؟ دخل في الظاهر القرآن، القرآن قد يكون ظاهرا، فهم؟ مثل أي وامسحوا برؤوسكم، ظاهر ولا نص؟ هو نص بمعنى أنه قرآن، وظاهر بمعنى أنه يحتمل معنى آخر، فهمتم؟ فإذا دخل في الظاهر ما هو قرآن وما هو سنة وما هو إجماع ظني، فهمتم؟ وما هو قياس جلي، فهمت؟ أو ظاهرا جليا ولو قياسا، ولو كان قياسا، المهم حكم الحاكم هنا خالف النص أو خالف الظاهرة، وهو لو قياسا وهو القياس الجلي في هذه الحالة نقلا، فإن خالف نقلا. لماذا نقلا؟ لمخالفته للدليل، لمخالفته للدليل. لأنه أصلا لا اجتهاد مع النص، الأصل أنه لا اجتهاد، ما المراد بالنص هنا؟ كثيرا ما نسمع هذا الكلام، كثيرا ما نسمع إيه؟ لا اجتهاد مع، ماذا تفهمون من هذا الكلام؟ لا اجتهاد مع القرآن والسنة. إذا لم يكن اجتهاد مع القرآن والسنة فما أمن الاجتهاد مع التوراة والإنجيل؟ كل اجتهادنا في القرآن والسنة وليس في التوراة. فإذا ما معنى قولنا لا اجتهاد مع النص؟ ماذا تفهمون؟ فضيلة، لا اجتهاد مع نص يعني بمعنى مع دليل قاطع، إذا كان هناك دليل قاطع لا تجتهد، خلاص يعني عرف الحكم، فهم؟ أقيم الصلاة نص على ماذا؟ نص على وجوب الصلاة، إذن الصلاة واجبة وغير واجبة ليس محل اجتهاد، الصلاة واجبة وغير واجبة ليس محل، لأنه منصوص عليه، منصوص عليه يعني لا لا نقول منصوص عليه، لأنه نص، لأنه نص لا يحتمل معنى آخر. إذن هذا هو معناه هنا، خالف نصا ليس له حق أن يخالف، ليس له حق، فكيف خالف إذن؟ ربما غفل عنه، المجتهد لا يخالف النص عمدا، لأنه إذا خالف النص عمدا لا يسمى مجتهدا، لأن المجتهد هو من استفرغ الجهد ولم يستفرغ الجهد، فهمتم؟ فإذا خالف النص لعدم اطلاعه عليه، لعدم اطلاعه، المهم خالف النص فينقض اجتهاده، ينقض لسبب المخالفة، لسبب. وكذلك الدليل الذي ليس نصا ولكنه ظاهر، ظاهر جلي فكأنه نص، فكأنه ظاهر جلي يا أخي، لا يحتمل المعنى الآخر إلا احتمالا بعيدا جدا، احتمال بعيد جدا. وكذلك القياس الجلي، القياس الجلي أيضا يعني يكاد يكون نصا، يكاد يكون فلا يستطيع أن يخالفه، فإذا خالف معناه هذا اجتهاد فاسد أصلا، فهمتم؟ لمخالفته للدليل المذكورة. أما الذي سبق لا ينقض الحكم في الاجتهاديات، يعني إذا لم يكن فيه نص، يعني هو لم يكن هناك نص، هو اجتهد بدلائل وبقراء غير قطعية، فهم؟ فبالتالي يعني بإمكانه أن يصل إلى حكم وحكم آخر وحكم ثالث. أما في حالة وجود النص تعين الحكم وهو واحد لا يتعدد ولا يختلف، فهمتم؟ أو حكم حاكم بخلاف اجتهاده، حالة ثالثة ينقض فيها حكم الحاكم. أو حكم حاكم بخلاف اجتهاده، أو حكم حاكم بخلاف اجتهاده، اجتهاد من؟ اجتهاد ذلك الحاكم، بأن قلد غيره، بأن لا استنى انتظر، أو حكم حاكم بخلاف يعني زيد، نفترض أن زيدا هو الحاكم، زيد هو الحاكم، هو وصل إلى وصل إلى نتيجة بالاجتهاد، زيد اجتهد ووصل إلى حكم، طيب وصل إلى حكم بالاجتهاد، لكن لما حكم في المحكمة حكم بخلاف هذا الحكم، فهم؟ زيد لما اجتهد علم أن مسح الرأس يعني يكفي أن يمسح بعض الرأس، وصل إلى هذه النتيجة بالاجتهاد، لكن عند الحكم قال إيه يجب أن يمسح الرأس كله، معنى هذا أنه خالف اجتهاده، أنه خالف اجتهاده. كيف يخالف اجتهاده؟ ربما بأنه قلد غيره. الإمام الشافعي قلد مالكا مثلا، نفترض الإمام الشافعي بالاجتهاد وصل إلى أن بعض الرأس يكفي، لكن لما حكم حكم بقول مالك، حكم بقول الإمام مالك، تحقق إيه؟ تحقق أنه خالف اجتهاده بأن قلد غيره، نقل حكمه. هنا أيضا نقل حكمه، لماذا؟ لمخالفته لاجتهاده، لأنه مأمور بمتابعة اجتهاده هو، لماذا هو يتابع الآخر؟ هذا بالنسبة إليه خطأ، فكأنه يخالف القرآن، فكأنه يخالف النص بالنسبة إليه. بأن قلد غيره نقل حكمه لمخالفته لاجتهاده وامتناع تقليده فيما اجتهد فيه، هو لا يجوز له أن يقلد غيره طالما هو مجتهد، فهم؟ فالذي ارتكبه خطأ، خطأ مبين يعني. أو حكم حاكم بخلاف نص إمامه، هذا إذا كان الحاكم مقلدا. الذي سبق حاكم مجتهد، هو حكم حاكم وهو مجتهد، فهمتم؟ الآن نتكلم في الصورة الرابعة، وهي حاكم وهو حاكم ليس مجتهدا. كيف يكون حاكما إذن؟ الحاكم عندنا يجب أن يكون مجتهدا، من شروط الحاكم أن يكون مجتهدا. القاضي يعني المراد بالحاكم هنا إيه؟ القاضي. نحن أنتم درستم هذا شروط القضاء في المنهاج، لماذا؟ هذا في المجلد الرابع. أنتم في أي كتاب الآن؟ قطاع الطريق، قطاع الطريق يعني في الحدود يعني، لا بعده يأتي كتاب القضاء، وفي كتاب القضاء تذكر شروط القاضي، منها إيه؟ أن يكون مجتهدا وهو الحاكم، الحاكم إذن يكون مجتهدا. لكن في زماننا هل يوجد قاضي بهذا الشرط؟ لا يوجد، فماذا نفعل إذن؟ لا نزوج البنات، امرأة ليس لها ولي، من الذي يزوجها؟ الحاكم. من الحاكم؟ لا يوجد بهذا الشرط، فلا يتزوج يعني. فلأجل حل هذه المشكلات سمح الفقهاء بتعيين قاض ليس مجتهدا، يسمى قاضي الضرورة، يسمى إيه؟ قاضي الضرورة، هذا هو. أو حكم حاكم يعني حاكم الضرورة، هذا الحاكم يسمى إيه؟ حاكم الضرورة، فلا يشترط فيه لا المجتهد، وقد لا يشترط حتى العدالة، زمان فسد الناس كلهم فيه، كلهم فصاب، ماذا نفعل؟ لا نزوج نزوج، نأخذ واحدا من هؤلاء الفساق نعينه قاضيا، يسمى قاضي ضرورة الضرورة مرتين، أو حكم حاكم وهو حاكم الضرورة، حكم بما حاكم الضرورة، خلي بالك حاكم الضرورة ليس كحاكم كالحاكم المطلق. الحاكم المطلق يحكم بما يشاء على حسب اجتهاده، أما الحكام الموجودين في زماننا ليسوا كالحكام الموجودين في الزمان السابق، فلا بد أن يكون حكمهم بالتقليد، فلا بد أن يكون حكمهم. هذا هو الذي لا يعرفه قضاة البلاد العربية، يقولون أنا حكمت فيه بمذهب أبي حنيفة، حكمت فيه بمذهب فلان، حكمت فيه بمذهب فلان، منتشر جدا في البلاد العربية. دار الإفتاء المصري، أنا لا أريد أن أسجله، دار الإفتاء المصري يفتي بماذا؟ يفتي بمذهب ابن تيمية في الطلاق، يفتي بمذهب الإمامية الشيعة الإمامية، يفتي بمذهب الجعفرية، ويفتي بمذهب الزيدية، فهمتم؟ ومن هذا المفتي حتى يفتي بهذا؟ قانون، هذا قانون قانون الدولة المصرية، قانون الدولة. عجيب هذا، يعني قانون البلد، وضع قانونا في البلد، يعني إذا طلق الرجل امرأته ثلاث طلقات لا تطلق إلا واحدة، هذا خلاف إجماع المسلمين. من الذي خرق الإجماع؟ شيخ الإسلام، اتخذوه إيه؟ اتخذوه قانون في قانون البلد، عليه يجرون، يقولون هذا دار الإفتاء المصرية، أنا كنت أسميه دار الإفسار. شوف هنا، لا يجوز لهذا الحاكم، وهو حاكم ضرورة، لا يجوز له إيه؟ أن يقلد مذهبا آخر أصلا من المذاهب الأربعة، فضلا عن الجعفرية والإمامية والزيدية والإسماعيلية. في ماليبار عندنا قضاة نسميهم قضاة الضرورة، يحكمون بالمذهب الشافعي، يحكمون بالمذهب الشافعي بمعتمد المذهب، بمعتمد المذهب. أو حكم حاكم بخلاف نص إمامه غير مقلد غيره، غير مقلد غيره من الأئمة، حيث يجوز لمقلد إمام تقليد غيره. شو حكم حاكم الذي هو حاكم الضرورة بخلاف نص إمامه؟ شو إذن خلاف نص إمامه لا يجوز، خلاف نص إمامه إذا كان الحاكم هذا شافعيا لا يجوز له أن يحكم بما يخالف نص الإمام الشافعي. إذا حكم ينقض حكمه لأنه ما فعله ليس صحيحا بخلاف نص إمامه، غير مقلد غيره، غير مقلد غيره يعني شافعي حكم بخلاف مذهب الإمام الشافعي، غير مقلد أبا حنيفة، غير مقلد أبا حنيفة مثلا، هذا هو غير مقلد غيره من الأئمة، حيث يجوز. إذا قلنا إنه يجوز، إذا قلنا إنه يجوز لهذا الحاكم أن يقلد، طبعا كلامنا في الأئمة الأربعة، فهمتم؟ لو قلنا إذا جاز له أن يقلد لهذا الشافعي الحاكم أبا حنيفة، وهو لم يقلد أبا حنيفة، لم يقلد أبا حنيفة، وإنما حكم بقول أبي حنيفة دون أن يقلده، فهمتم؟ مخالفا لمذهب إمامه. لو قلنا حيث يجوز لمقلد إمام، لابد أن تضبطوه، حيث يجوز لمقلد إمام سواء كان حاكما أو غير حاكم، حيث يجوز ماذا؟ تقليد غيره، يعني تقليد غير هذا الإمام، كيف تصوير حكم بخلاف نص إمامه غير مقلد غيره؟ كيف؟ بأن لم يقلد في حكمه أحدا، بأن لم يقلد في حكمه أحدا من الأئمة لاستقلاله في برأيه، هو برأيه أفتى أو برأيه حكم. طيب، أو قلد فيه غير إمامه، هذا شك ثاني، إما أنه لم يقلد غير هذا الإمام، أو قلد فيه غير إمامه حيث يمتنع تقليده. نحن نقول عندنا قولان كما سيأتي، هل يجوز لمقلد إمام أن يقلد إماما آخر أو لا يجوز. فيه قولان، فهمتم؟ إذا قلنا لا يجوز، إذا قلنا إنه لا يجوز له أن يقلد أبا حنيفة أو مالكا مثلا وهو قلده مخالفا لهذا هذا الحكم، ثم حكم بحكم، وسيأتي بيان ذلك، سيأتي بيان أنه يجوز أو لا يجوز. المهم إذا فعل هذا نقل حكمه. إذن كثير من الأحكام التي تصدر من دورهم أصلا منقولة، لا يجوز للإنسان أن يعني يعاشر زوجته على أساس كلامهم، يكونون زناتا. نقل حكمه لمخالفته نص إمامه الذي هو في حقه لالتزامه تقليده كالدليل، لالتزامه تقليده جملة مطردة، يمكنك أن تجعله بين سطرين، بين هيفن، تعرفون هيفن؟ لمخالفته نص إمامه الذي هو يعني هذا النص، الذي هو يعني هذا النص هو في حق هذا المقلد كالدليل في حق المجتهد، يعني بالنسبة إليك أنت قول الإمام الشافعي كالقرآن بالنسبة للشافعي، القرآن بالنسبة إليه إلى الشافعي كيف؟ دليل. القرآن للشافعي دليل، القرآن للشافعي لكن ليس دليلا لك أنت، أما دليلك ما هو؟ دليلك هو قول الشافعي، دليلك هو قول الشافعي. القرآن دليل المجتهد والمجتهد دليل المقلد، فبالنسبة إلينا القرآن دليل الدليل، بالنسبة إلينا القرآن ليس دليلا وإنما هو دليل الدليل. تعرفون هذا؟ بعض اللامذهبيين يسألون يعني يغالطوننا بالسؤال، ما هو ربما هذا عندكم في إندونيسيا أيضا، يعني يقولون الميت إذا دفن يسأل من إمامك ولا ما إمامك، كيف يسأل الميت في القبر من إمامك ولا أنتم لا تلقنون الميت؟ في عندكم تلقين بعد الدفن؟ طيب هذا لا يوجد في البلاد العربية تلقين، عند التلقين ماذا نقول للميت؟ إذا جاءك الملكان المؤكلان المسميان بكذا وكذا وأجلساك وسألاك من ربك ومن نبيك وما دينك ومن إخوانك وما قبلتك، ثم ماذا يسأل؟ ومن إمامك وما إمامك، وما إمامك، فالجواب القرآن، إمامي القرآن. هنا الوهابية يعني يمسكون، يا إخوان أنتم إذا ميتم تقولون إمامي القرآن، أنتم في الدنيا تقولون إمامي هو الشافعي، أنتم أصلا هم لا يلقنون، الوهابية ليس عندهم تلقين، هذه بدعة، لكن هم يلزموننا بهذا، أنتم تلقنون وتقولون هذا الكلام، إمامكم إيه؟ القرآن، إمامكم القرآن، لكن أنتم في الدنيا تقولون إمامكم الشافعي أو أبو حنيفة، ما الجواب؟ عندكم جواب؟ ما في جواب؟ عندك جواب زكي؟ أنتم ليس عندكم يعني تدريب على مناظرة المنحرفين، لابد أن يكون عندكم يعني مجلس للمناظرة. نحن لما كنا ندرس يعني في المليبار كان عندنا برلمان، يعني فريق يمثل مذهب أهل السنة وفريق يمثل المذاهب المنحرفة، وهابي شيئي ملحد ليبرالي، فيكون هناك نقاش ويكون بينهما محكم يعني الذي يدير الجلسة، أنت أخطأت أو أنت أصبت، أنت خالفت القانون كذا كذا، فهم؟ هذا أمر جميل يعني لابد أن نتدرب عليه. المهم يعني ما هو الجواب على هذه الشبهة؟ الجواب عليه أن السؤال أصلا أيوة وما إمامك، فلذلك أنا أشرت إلى هذا في السؤال، كيف نلقن؟ ما الإمام ولا ما الإمام؟ من الإمام؟ وما إمامك؟ نحن الملك لا يسأله من إمامك، الملك لا يسأله من إمامك، وإنما يسأله وما إمامك. تعرفون الفرق بين من وما؟ أيوة ما يقل وما لا يقل فهم. إذن إذا سئلنا من إمامك عجبنا هو الشافعي بلا إشكال إن شاء الله، لكن لا يسأل هذا لا يسأل، لكن في الآخرة يكون هذا، ليس في القبر بل في المحشر يكون. وفي القرآن موجود هذا، ما هو؟ ويوم يدعى كل أناس بإمامهم. ففي تفسير هذه الآية قال أئمتنا الشافعية يدعى، أين الشافعية؟ أين أصحاب الإمام الشافعي؟ أين أصحاب فلان؟ كل أناس يدعى بإمامهم. أين أصحاب محمد بن عبد الوهاب؟ يدعى بإمامنا. فهمتم؟ أما في القبر لا، في القبر ما إمامك والقرآن. طيب أين وصلنا؟ لمخالفته نص إمامه الذي هو في حقه لالتزامه تقليده كالدليل في حقه هذا الكلام يستعظمه كثير من الناس في البلاد العربية. يا أخي أنت يعني ليس دليلك هو القرآن، دليلك قول الإمام، هكذا يسألون. هذه مغالطة أصلا، هذه إيه؟ مغالطة. نحن هنا ما نقول الدليل، الدليل له معنيان. الدليل المطلق، الدليل المطلق هو القرآن والسنة، لكن الذي لا يستطيع أن يستدل به، يا أخي الدليل بنفسه لا يؤدي إلى مدلول، الدليل بنفسه لا بد من مستدل، لا بد من مستدل يستدل به. هذا ليس مستدلا، هذا إنسان جاهل، هذا إنسان كيف يستدل؟ فبالتالي هذا مع كونه دليلا في حد ذاته، لكن بالنسبة إليه لا يستطيع أن يستدل به لكونه جاهلا، فلا بد أن يكون هناك دليل آخر بالنسبة إليه يستطيع أن يستدل به، وهو من الشافعي مثلا يستطيع أن يستدل به. ليه؟ لأن الشافعي بالنسبة إليه رجل كبير ثبت أنه عالم بشهادة أهل عصره، يكفي هذا استدلال بالنسبة إليه. فهم؟ كالطبيب، الطبيب يعني في المستشفى، أنت لا تستدل بالقوانين الطبية، لا تستطيع أن تستدل بالقوانين الطبية الموجودة في كتب الطب. هذا لا يعني أنه ليس دليل، هو دليل لكن بالنسبة إليك ليس دليل. ماذا تفعل بهذا الكتاب الذي كتبه سقراط وأبقراط وفلان وفلان؟ لا تستطيع أن تقرأ حتى، فضلا أن تفهم، لكن تستطيع شيئا، وهو إيه؟ تستطيع أن تذهب إلى طبيب كبير في المستشفى، الناس كلهم يشهدون له، يقول هذا طبيب كبير يعني 50 سنة يعالج المرضى هنا، كلهم يعني يتعافون فهم ويشفون، أليس هذا دليلا لك؟ دليل، تمسكه بدل أن تذهب إلى هذا الكتاب وتغرق وتغرق الآخرين. فهذا ليس قولا عظيما في الدين كما يتصوره كثير من الناس. أما إذا قلد في حكمه غير إمامه حيث يجوز تقليده على قول من القولين الآتيين فلا ينقض حكمه، لأنه فعل فعلا مشروعا، لأنه لعدالته إنما حكم به لرجحانه عنده. ولو تغير بغير ولي، ولو تزوج بغير ولي مجتهد، مجتهد تزوج وهم يتزوجون كمثلنا، ولو تزوج بغير ولي يعني تزوج بنفسه، ليس الولي هو الذي ذكر الإيجاب، ولو تزوج بغير ولي باجتهاد منه يصححه، هكذا عندي وفي نسخة البناني يختلف ولا هكذا؟ باجتهاد منه يصححه. طيب باجتهاد منه هو يصحح هذا الاجتهاد، يعني مجتهد وصل إلى حكم، ما هو؟ تزويج المرأة بلا ولي جاهز وتزوج، ثم تغير اجتهاده إلى بطلانه، ثم بعد هذا الزواج تغير اجتهاده فوصل إلى نتيجة، ما هي؟ أن تزويج المرأة بلا ولي باطل. الذي سبق من القاعدة هي إيه؟ الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، فعلى هذا الأساس يستمر مع هذه الزوجة أو لا يستمر؟ فالأصح تحريمها عليه، فالأصح كأنه ينقض اجتهاده، كأنه ينقض اجتهاده، فالأصح تحريمها عليه. لماذا؟ لظنه الآن البطلانة، لظنه الآن بطلان الزواج السابق. وقيل لا يهرم، لا يهرم عليه هذا الزواج أو الاستمرار في هذا الزواج إذا حكم حاكم بصحته، إذا حكم حاكم آخر بصحة هذا العقد. نعم، معنى هذا أن الزواج الأول بطل، وإلا كيف يكون حرام؟ يعني بطل في ظنه، بطل في ظنه، وهو يعمل بظنه ولا يعمل بظن الآخر، وإن كان ظن الآخر صحيحا أيضا. وكذا المقلد يتغير اجتهاد إمامي، الذي سبق هو المجتهد نفسه هو الذي تزوج، تغير اجتهاده من حال إلى حال. الآن الذي تزوج هو مقلد، مقلد تزوج، يعني مثلا زيد قلد الإمام الشافعية، زيد قلد الإمام، أو زيد قلد أبا حنيفة رحمه الله، قلد أبا حنيفة القائل بأن الزواج بغير الولي جائز، فهذا المقلد تزوج من غير ولي. ثم بعد ذلك الإمام أبو حنيفة تغير، الذي هذا الرجل قلده، فهم؟ تغير ووصل إلى أن الزواج من غير ولي باطل. فهذا المقلد ماذا يفعل الآن؟ عنده يعني عنده شخصان، أبو حنيفتان، أبو حنيفة الأول يرى صحة هذا النكاح، والثاني يرى بطلان هذا النكاح، هل يجوز له أن يبقى مع الأول أو لا؟ هذا هو. وكذا المقلد، يعني إذا تزوج، وكذا المقلد إذا تزوج، كمل أنت، وكذا المقلد إذا تزوج من غير ولي يتغير اجتهاد إمامه من جواز إلى عدم الجواز، أو من صحة إلى البطلان، يتغير اجتهاد إمامه فيما ذكر، ما الذي ذكر في مسألة الزواج، نحن في مسألة الزواج، في مسألة زواج المرأة بلا ولي، فحكمه كحكمه، فحكم المقلد كحكم المجتهد، يعني يهرم عليه. إذا ولد الولد، متى ولد؟ قبل تغير الاجتهاد إذا ولد فالولد له، لأنه مشروع في حالة الجواز. أما إذا كان بعده، ليس ولد، إذا كان جامعها بعد تغير الاجتهاد يعتبر زنا، يعتبر لأنه نكاح فاسد. أما يهد أو لا يهد، لا يهد، لأن فيه مسألة خلافية. ومن تغير اجتهاده، ومن تغير اجتهاده بعد الإفتاء، مجتهد اجتهد وأفتى باجتهاده، وبعد ذلك بعد الإفتاء تغير اجتهاده، عالم المستفتي بتغيره، يعني عالم وجوبا، يجب عليه أن يعلم. ما معنى عالم؟ يخبر، أخبر، يعني زيد مجتهد اجتهد وأفتى أمرا، أفتى أمرا بحكم، بعد ذلك تغير اجتهاد زيد، يجب على زيد أن يخبر عمرا بأني غيرت اجتهادي، يجب عليه أن يقول بأني غيرت اجتهادي أو تغير اجتهادي. ومن تغير اجتهاده عالم المستفتي بتغيره، لماذا؟ ليكف عن العمل، ليكف المقلد عن العمل إن لم يكن عمله، إن لم يكن عمله. هناك قصة للشيخ بن عبد السلام، هو أخطأ في مسألة، يعني أخطأ، يعني أفتى فتوى تبين له أنه أخطأ فيه، ثم بعد ذلك نزل في القاهرة، نزل في شوارع القاهرة يعلن بأن ابن عبد السلام أخطأ في فتواه، هو لا يعرف من المستفتي، المستفتي أخذ منه الفتوى وذهب، لا يعرف من هو، فذهب في خرج في الشارع يعلن أن ابن عبد السلام أخطأ في فتواه، فعلى المستفتي أن يرجع عنه. فهمت؟ هكذا كان علماؤنا. الآن يعني والله المستعان. ومن تغير اجتهاده بعد الإفتاء عالم المستفتية بتغيره ليكف عن العمل إن لم يكن عامله. يعني كان عندنا أيضا قصة شبيهة في ملعبار، كان بعض مشايخنا كان يعلم طلابه في الدرس في شرح المهلي، كان بعض المسائل الشيخ أخطأ في الدرس، كان هناك نقاش بينه وبين الطلاب في الدرس، لكن الشيخ أصر على رأيه، قال الحكم هكذا. الطلاب قالوا لا، يعني الحكم هكذا، يعني خالفوه. انصرفوا من المجلس، دخل وقت صلاة الظهر، كلهم قاموا لصلاة، وقفوا في الصفوف. قبل أن يتحرم الشيخ قال للإمام يعني أوقف قليلا، أريد طلاب شرح المهلي. أين طلاب شرح المهلي؟ طلبهم جميعا، وهم اصطفوا في الصلاة، طلبهم جميعا. فقال لهم الذي قلت لكم في الدرس خطأ، الذي قلت لكم في الدرس خطأ، ما قلتموه أنتم هو الصواب. قال الله أكبر صلى. بعد الصلاة سألوا يعني لماذا أنت مستعجل يا شيخنا، يعني كان لنا أن نتكلم بعد الصلاة، كان لنا أن نتكلم بعد الصلاة. فقال إيه، أنا لم أكن على يقين يعني أني سوف أنتهي من الصلاة وأكون هيا. هكذا كان سيرة مشايخنا، وهو يعني شيخ لبعض مشايخي، توفي قبل 15 سنة، من كبار أولياء الصالحين، فقيه في ملعبار. نعم، ذكرت لكم قصة أنه أيضا أدخل في الحمام، ذكرت لكم هذا؟ نعم، أدخل في الحمام وكان معمر يعني فوق 95 سنة من عمره، أدخل في الحمام والخادم يوضئه، الخادم يوضئه، فغسل يديه كفيه يعني، ثم أدخل الماء في فمه، الشيخ لا يمجه، لا يمج الماء، فيأمره الخادم أن يمجه لكنه لا يمجه، لم يعرف لماذا يمج، هل هو شربه أو حصل له إغماء مثلا. فبعد تفكير طويل حول الكرسية، حول كرسيه الذي كان يجلس عليه إلى مكان ما، فلما حول الكرسية مجه هكذا، فتبين أنه في الحالة الأولى لم يمج لأنه لم يكن هناك مكان في الشمال، كان المكان يمينا وأماما. الشيخ لم يتعود على هذا، لم يتعود، من شب على شيء شاب، هو رجل شبه ميت لا يعرف أي شيء، مغمى عليه، ففي هذه الحالة يفعل هذا لأنه شب على شيء فيشيب عليه، من شب على شيء شاب عليه ومات عليه ويبعث عليه رحمه الله. هو الشيخ، أنا يعني كتبت ترجمته باختصار في كتابي، شيخ اسمه أحمد، الشيخ أحمد الكنيتي، كان كبيرا يعني لا أعرف ما كيف أمضه، يعني بلغ من الولاية مبلغا لا تدرى، عنده معهد، كان عنده معهد، كان في أيام طلبه ما كان يكون له إلا إزار واحد، إزار واحد فقط، في يوم غسله يتغيب عن الدرس إلى أن يجف، فهمتم؟ كان يتكلم في كل فن، في الهندسة وفي الفلك وفي الميقات، يدرس وهو يمشي لا ينظر في الكتاب، يشرح شرح القاضي مبارك على سلم العلوم، شرح الملا حسن على سلم العلوم، شرح بحر العلوم، وهو يمشي. وكذلك جمع الجوامع بالنسبة إليه يعني كسورة الفاتحة، تخرج عليه الشموس والبدور والأقمار. طيب، ومن تغير اجتهاده بعد الإفتاء عالم المستفتي بتغيره ليكف عن العمل إن لم يكن عملا، إن لم يكن عملا. هذا الشيخ نفسه كان يذهب إلى السوق يشتري سمك، أنا ذكرته للطلاب يعني إنما كنت أعلمهم كتاب البيع، إيجاب القبول والشرط إيجاب القبول. الشيخ يذهب ويشتري سمك يعني 2 روبية 3 روبية، يعني هذا مبلغ بسيط، يشتري إيه سمكا بنفسه، يذهب لا يسمح طالبه يشتري له شيء يذهب ويحمله هو بنفسه وينصرف إلى البيت. حينما يذهب إلى السماك إلى صاحب السمك قل بيعتك قل بيعتك قبلت يأمر هذا الجاهل الذي يبيع السمك يأمره بأن يقول إيه بيعتك. فحينما يقول بيعتك يقول اشتريت أو قبلت ويدفع له الفلوس وينصرف. وهو يعرف أن المعاطاة جائزة أن المعاطاة جائزة لكن المذهب أنه لا يجوز وهو اختيار الإمام النووي. المذهب أن الإجابة والقبول اشترط في كل أنواع البيع. فخروج من هذا الخلاف يفعل هذا هذا مشهور في البلد إلى الآن الناس يتكلمون. الشيخ إذا دخل السوق يقول قل بيعتك اشتريت. والناس بقي مسلكه يعني بقي مسلكه في الروايات ومجالس الوعظ أما في العمل لا أرى. ولا ينقض معموله إن عمل. طيب هو إذا عمل ها إن لم يكن عمل نعم المفتي أفتى والمستفتي لم يعمل بالفتوى. ليه؟ لأن الوقت لم يدخل. مثلا العمل له وقت. مثلا الفتوى كان في مسألة الزواج وهو لم يتزوج وهو سوف يتزوج فهمت. فإذا هو لم يعمل ولكن عنده فتوى من الشيخ فقبل العمل يجب أن يخبره. ليه؟ حتى لا يعمل بهذا الخطأ حتى لا يعمل بهذا الخطأ. أما إذا عمل لا فائدة له فهم. ولا ينقض إذا عمل ماذا نفعل؟ هل ينقض عمله؟ مثلا صلى هل نأمره بإعادة الصلاة؟ لا نأمره لأنه خلاص مضى على ما مضى. ولا ينقض معموله إن عمل لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لما تقدم. الزواج إذن تم إيه؟ مثلا الأفتى الآخر بصحة الزواج بلا ولي وتزوج بلا ولي وتغير اجتهاد إمامي الزواج الذي مضى نصحه وجامع امرأته لا نسميه هذا الزنا. جماع امرأته السابق ليس زنا بل هذا صحيح. والأولاد الذين ولدوا بهذا الزواج قبل تغير الاجتهاد جائز أولاد مشروعون لكن بعد تغير الاجتهاد يكف عن العمل لأن العمل لم ينتهي بعد وما زال يعمل. الزواج مستمر إلى أن يموت. فإذا القدر الذي مضى من العمل خلاص لا نتكلم عليه. أما القدر الذي يأتي لا توقف الآن. فهم؟ طبعا الولد الأول ينسب لأبيه. ولا يضمن المجتهد المطلفا هذا إذا كان في هذا لا ينقض من قبل الإمام أم من قبل المستخفي. ماذا؟ لا ينقض معموله هل معناه لا يخبره أم عدم النطق ولو علم المستفتي بأن الإمام قد تغير. المهم بعد العمل لا ينقض ولا قبل العمل. طالما هذا اجتهاد وهذا اجتهاد إذا كان اجتهادا لا ينقض لكن يوقف لكن يوقف العمل به. إذن هذا معنى الاجتهاد اجتهاد نحن لا نسمي هذا ليس اجتهاد. مثلا الإمام الشافعي له قولان أليس كذلك؟ القول القديم أليس اجتهادا؟ هو اجتهاد. ليه؟ لأن الإمام الشافعي لا يتكلم بالهوى لا يتكلم وإنما تكلم بعد أن صار مجتهدا فيجوز له أن يتكلم. كل ما قاله الإمام الشافعي بعد بلوغه مرتبة الاجتهاد وهو جائز له وهو كلامه وهو اجتهاده. لكن كلامنا ليس في هذا. كلامنا هل يجوز له أو لنا أن نعمل بقوله القديم؟ هذا شيء آخر فهم؟ هذا شيء هذا قرآن وذاك قرآن نحن لا نسقط قرآنيته ولكن هل يجوز لك العمل بهذه الآية؟ هذا شيء آخر. كونه قرآنا شيء وكونه يجوز العمل به شيء آخر. وكذلك هنا هذا اجتهاد لأنه استفراغ المصعي من المجتهد فهم؟ فهو اجتهاد لا ينقض. أما أنه يجوز العمل به أو لا يجوز هنا المسألة فهم؟ إذا تغير اجتهاد المتأخر له الحكم المتأخر له الحكم. وكذلك الآية والحديث إذا علمنا أنه متأخر فله الحكم. شيخ العبرة هل هو بتغير اجتهاد الإمام أم بالعلم بالتغير؟ العبرة بالتوقف. ومن تغير اجتهاده يعني إيه؟ المسلم أن أقول له أن ما هو صحيح وجائز هو توقفه هو بتغير اجتهاد الإمام أم بعلمه بتغير؟ مثلا تغير اجتهاد الإمام الآن وأخبره غدا ما فعله في هذا اليوم؟ هذا لا أعرف الجواب عليه. المهم بعد العلم لا إشكال، إذا علم لا بد أن يتوقف إذا علم، أما قبل العلم وبعد تغير الاجتهاد لا أعرف، لم أجد كلاما، ربما يحتمل هذا وذاك. ولا يضمن المجتهد المطلف، هذا في الجنايات، إذا كان الفتوى في باب الجنايات بإفتائه بإتلافه، مجتهد أفتى بفتوى وعلى حسب هذا الفتوى ذهب المقلد وأطلف شيئا، فهم؟ كان جائزا، هذا الإتلاف كان جائزا، ثم بعد ذلك تبين أن هذا كان إتلافا غير جائز، فهل يكون المجتهد ضامنا لأنه سبب؟ فهمتم؟ لا يكون ضامنا إن تغير اجتهاده إلى عدم إتلافه، لكن بشرط لا لقاطئ، إن تغير لا لقاطئ لأنه معذور، لا لقاطئ يعني تغير لا لقاطئ، تغير مثلا حالتان، حالة الأولى حالة ثانية، في الحالة الثانية تغير اجتهاده، لماذا تغير اجتهاده؟ لأنه الآن وجد نصا صريحا في القرآن نفترض، فلذلك تغير، لا الآن هو يكون ضامن. ليه؟ ما معنى هذا الكلام؟ أنه كان جاهلا بهذه الآية الموجودة في القرآن وهي خاطئة، فأنت مقصر الآن تقريبا، فهمت؟ أما إذا تغير لدليل ظني، الدليل الظني يحتمل أن يكون غائبا عني احتمالا قريبا، لا أكون مقصرا. أما أنت ذهبت في اجتهادك القديم إلى قول لسبب أنك لم تدرك هذا الدليل الخاطئ في القرآن أو في السنة، المهم يكون خاطئا، فأنت مقصر، فأنت السبب في الإتلاف، فهم؟ فعند ذلك تكون ضامنا. هذا هو المسألة الأصولية. أما في الفروع لا، في الفروع لا يكون ضامنا، سواء كان اجتهاده، سواء كان تغير اجتهاده لدليل خاطئ أو لدليل غير خاطئ، الفرع المسألة الفقهية تختلف عن القاعدة الأصولية هنا كما نبه عليه الشيخ عبد الرحمن سربيني. إن تغير اجتهاده إلى مثل لا لقاطئ لأنه معذور، بخلاف ما إذا تغير لقاطئ، بخلاف ما إذا تغير لقاطئ كالنص، يعني المراد بالنص إيه؟ نص في معناه، ليس بمعنى القرآن والسنة، بل بمعنى ما يقابل الظاهر، ما يقابل الله كالنص، فإنه يضمنه، فإنه في هذه الحالة يضمن المتلف. لماذا؟ لأنه قصر، لماذا لم يعثر على هذا الخاطئ، لماذا لم يدركه، لماذا لم يطلع عليه، لتقصير منه،